السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على السكة المرة دي بتتكلم عن 7 أخطاء عند البنات أنا ما كنتش متوقعها. أول خطأ بيقول المسحة على الكم، يعني دي حاجة أنا ما كنتش أعرفها، إن مثلا في حاجة اسمها مسحة على الطرحة، عند الحاجة ممكن واحدة تمسح مثلا على طرحتها، المسحة على الخفين ماشي، إنما حد يمسح على الكم، يعني واحدة مثلا بتتوضى يقول لك مثلا لابسة حاجة الكم بتاعها ضيق فما بتترفعش، تمام؟ فتمسح على الكم تقول لك اصل متوضيه عليه، او تمس يعني تغسل حته وتمسح على بقيه الكم، مفيش حاجه اسمها كده. الوضوء باطل والصلاه باطله، واضح؟ فمفيش حاجه اسمها المسح على الكم. تاني حاجه المسح على المنوكير، يعني حد مثلا يبقى حاطط منوكير تمام ويقوم بعد كده مسح عليه، تمام؟ يعني مفيش حاجه اسمها كده، تمام؟ يعني مفيش حاجه اسمها كده خالص، ولا يقول اصل انا ايه اتوضيت وبعد كده حطيت منوكير وبعد كده بمسح على المنوكير، مفيش حاجه اسمها كده، تمام؟ ده وضوء باطل والصلاه باطله، مفيش حاجه اسمها كده، ولو غسل يبقى الغسل باطل، واضح؟ طيب، حاجه ثانيه، في حاجه اسمها اكليريك، دي كانت برضو اول مره اتعرف عليها. الاكليريك ده اللي هو عباره عن يعني ضوافر بتبقى بتتحط وبتفضل موجوده ما بتتشالش، ولما بقى الضوفر يطول اكتر يتملى من الاخر كده، ده بيعزل الضوفر الاساسي اصلا الاصلي بتاع المراه، وبناء عليه لو اتوضت او اغتسلت فوضوءها او غسلها باطل، وبناء عليه اللي هي بتعمله بعد كده اللي هو بيترتب على ده باطل، اللي هو مثلا الصلاه. فما ينفعش، ما ينفعش ان هي تكون بتتوضى على الاكليريك او بتغتسل على الاكليريك، ده حاجه مش موجوده، ما ينفعش، تمام؟ حاجه ثانيه الاكستنشنز اللي البنات او بعض البنات بتحطها، بغض النظر بقى عن حكم الاكستنشن ذات نفسه هو حلال عند مين وحرام عند مين، ودول بيقولوا ضوابط ودول بيقولوا بالتحريم المطلق، انا مش بتكلم دلوقتي عن حكمه ذات نفسه. في اهل العلم بيضعوا له ضوابط، وبعض اهل العلم بيقولوا بالتحريم المطلق، مش ده اللي انا بتكلم عليه، بس بتكلم اللي بيحط اصلا اكستنشن، تمام؟ اللي انا اعرفه ان الاكستنشن ده بيبقى منه، يعني بيبقى الشعر كده ماسك في حاجه حلقه او اكنها حاجه بلاستيك، يعني شريحه كده، وبتمسك في الشعر الاساسي ذات نفسه، تمسك فيه جدا جدا جدا، لدرجه ان مفيش حاجه ممكن تنزل تحت الحلقه دي او الشريحه دي، تمام؟ لانها بتكون ماسكه كويس جدا في الشعر الاساسي، وبناء عليه لو واحده دخلت تغتسل وهي حاطه في شعرها الاكستنشن، الميه مش هتوصل للاجزاء اللي تحت الحلقه دي او الشريحه دي، وبناء عليه هيبقى الغسل ده باطل، لازم تفك الاكستنشن قبل الغسل. طبعا ده لو هي اصلا واخده الراي بالجواز او بتتبع عالم في ده غير اللي بيقول بالتحريم، هو مش هيعمل الموضوع ده اصلا. طيب، حاجه كمان، المحرم المؤقت، تبقى مثلا واحده اختها متجوزه، تمام؟ واختار المتجوزة دي يعني جوزها، او لما بيجي البيت هي بتقلع الطرحة قدامه، او لو منقبة مثلا ممكن تكشف وشها قدامه. يا جماعة الكلام ده لا يجوز، الكلام ده يجوز، وتقول لك ايه اصل ده محرم مؤقت. يعني ايه محرم مؤقت؟ يعني مؤقت لحد امتى؟ يعني اصل هو يقول لك اصل هو ما ينفعش يتجوزها. ايوه ماشي، ايه المشكلة ان هو ما ينفعش يتجوزها؟ عادي، تمام؟ يعني هو ما ينفعش يتجوزها ممكن لاسباب كتير، يعني ممكن يكون هو يعني، بس اقول لك لا اصلا ما ينفعش واحد يجمع بين الاختين، انا فاهم، بس مفيش حاجه اسمها كده، يعني هو ما ينفعش يتجوزها، واضح؟ بس هو مش محرم ولا محرم مؤقت، هو رجل اجنبي، يعني ينفع واحده تقلع الطرحه قدام جوز اختها؟ لا، لا يجوز. طب تكشف وشها مثلا لو منتقبه وبتقول بوجوب النقاب مثلا، ينفع تكشف وشها؟ لا لا لا يجوز، لا يجوز، حرام. ايوه حرام، ما ينفعش مطلقا. طب يعني ايه؟ طب وحكم المحرم المؤقت؟ ايه، مفيش حاجه اسمها كده اصلا، تمام؟ مفيش حاجه اسمها كده، واضح؟ فمفيش يعني مفيش حاجه اسمها كده خالص خالص يعني، تمام؟ طيب، ايه كمان؟ حكم السلام على الرجل حتى لو كان كبير في السن حرام، تمام؟ مصافحه الرجال للنساء حرام، يعني ما ينفعش واحد يصافح امراه اجنبيه، تمام؟ ولا امراه تصافح رجل اجنبي، ما ينفعش، تمام؟ طب لو كان في تفاوت في السن قوي، يعني مثلا زي ايه؟ زي مثلا انا ومرات خالي، تمام؟ او انا ومرات عمي، او لو بنت مثلا هي وجوز خالتها وجوز عمتها او حد كبير، هل ينفع؟ لا، برضه ما ينفعش، برضه لا يجوز، حرام. واضح. طيب افرض حد احتاج ان هو يمسك حد، بمعنى ان حد مثلا يحتاج مساعدة، حد وقع على الارض، حد محتاج يقوم، هل ينفع ان انا اساعده؟ تمام، حتى لو اجنبي. تمام، ما دام حد كبير وتؤمن منه الفتنة ينفع ان انا اساعده، بس ده بقدر الحاجة، انما احنا بنتكلم عن السلامات العادية لا حرام ما ينفعش. اخر حاجة ما ينفعش وحرام ان حد يسمع كلام والده او والدته كطاعة والدين، يعني في معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو مثلا بابا قال لبنته مش هتلبسي الحجاب بالشكل الفلاني، والحجاب بالشكل الفلاني ده هو الاسلوب الشرعي والشكل الشرعي، وهو عايزة تلبس حجاب بشكل معين اللي هو حجاب متبرج، حرام تطيعه، حرام تطيع باباها ومامتها في ده. تمام، بل يقول لك ايه مثلا، لا وفين بر الوالدين؟ انا عايز اقول لحضرتك ان طاعتك لي في المعصية دي رقم واحد هي معصية لله، رقم اتنين هي عقوق لي هو شخصيا. ليه؟ لان انت دلوقتي بتضريه في الاخرة. نفس الكلام بالنسبة للام. تمام، ان ما ينفعش ان انا اسمع كلام ماما في حاجة حرام، انا كده بعمل ايه؟ انا اقسم، ده رقم واحد. رقم اتنين ده عقوق ليها، ده عقوق ليها، وبناء عليه اي بقى معصية. تمام، اي معصية، ماما جاية تقعد قدامي دلوقتي وعايزة تتكلم معايا، تقعد تقولي بقى ايه، شفت خالتك عملت ايه، دي كذا وكذا وكذا وكذا، وعمتك عملت ايه وكذا وكذا، وتفضل ايه. وانا لو قلت لها ماما ده حرام كده بنغتاب الناس وكده حرام ما ينفعش ان احنا نتكلم، تقول لي ايه، وانا ما بلاقيش حد اتكلم معاه غيرك، وانت لازم تسمعيني، وا وا وا وا. او مثلا لو ولد، انت لازم تسمعني ولازم تحتويني، وعشان انت دلوقتي كبرتوا وما بقيتوش تسمعوني، حرام عليك، وده انا ضيعت كل الكلام ده. ما بياكلش في الاخر، في الاخر ماما معلش ما ينفعش ان احنا نغتاب حد، ما ينفعش ان احنا نتكلم على حد، وما ينفعش ان انت تقول طيب بص انا هسمعها وبعد ما نخلص كل الكلام هقول لها ايه، هقول لها معلش ده كان حرام، يا ريت ما نعملش كده تاني. لا، انت في النص كده تقول لها مام تقوم مثلا تبوس دماغها، تبوس دي، تحاول ان انت تقطعها باي طريقه بحيث ان انت تقطع المعصيه دي، وتقوم عامل اي حاجه، ماما اطلع اعمل لك سندوتشات. تمام، يعني ناكل سندوتشات احسن ما ناكل في لحوم الناس، يعني نعمل اي حاجه. شاهد، ان نخلي بالنا يا جماعه من الاخطاء دي، ولو لقينا اخطاء تانية برضو ان شاء الله هنتكلم عليها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.